وخمس زيارة أخوه عند الخيوة وثمانية فليلتي هذا الأمر جائز. لو كنت تعني بسؤال هذا غير السؤال الأول فأقول ليس هناك الشواء ما يأمر يجب بأن يربح ربحا مقننا محدودا، لذلك أي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإشحاق في حق الناس المحتاجين لشراء بضاعة منهم. فأنا قلت آنفا بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة، من هذه الظروف إذا تخلص الجشع على التجار وظهر أنهم يستبدون في رفع الأسعار، ففي هذا يمكن للدولة أن تتدخل وتضع أسعارا محدودة معقولة. أما الظروف العادية فليس لأحد المشاعر وليس هناك ربحا محدد، لأن تعليل الربح لا يعقل أبدا أن يفرض، لأن البضائع التي تباع مش معقول أن يوحد نسبة الربح المئوية، فهناك شيء يباع كل يوم للأصنام، هناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين، كم حاجات من المأكولات والخضار كالخضر والقوافي وإلى آخره، هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطرة. أما مثلا ثلاجة سيارة ونحو ذلك هذا لا تباع بها السفر، ولذلك لا يؤخذ يوضع مبلغ عديد الشعر، فإن الله عز وجل هو المشعر. لكن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون رحيما بالمؤمنين ولا يغادر الأسعار، من أجل ذلك حرم الشعب الحكيم الاحتكار، لأن الاحتكار بالضاع يساعد المتكل على الموالاة التعبئة، وكان الاحتكار محرما. أما حينما لا يكون الناس وتكون البضاعة يعني مشاع لجميع الناس ليشترونها ويبيعونها، فليس هناك أشعار بالربح محدد.